موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 من دروس زاد المستقنع في اختصاره المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 67 المحرم من عام 338,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ درسنا، هذا إعلان وفرصة للتعلم والانتفاع، حيث إن فضيلة الشيخ الدكتور حسن الضائحي وفقه الله، وهو العالم المعروف في العربية، سيقيم درسا إن شاء الله تعالى عشاء كل أحد في جامع القرعاوي بأبي عريش بإذن الله تعالى. وأنا أحثكم أيها الأخوة أن تجتهدوا في حضور هذا الدرس لقوة الملقي وتمكنه في النحو، وأيضا لشهرة الكتاب الذي سيشرح، وهو متن الأجرومية لابن أجروم رحمه الله تعالى. وصلنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس، وهو في معرض ذكر البيوع التي ينهى عنها. فذكر رحمه الله تعالى إذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، كان الأولى أن يذكر البيع ثم يعقبه بالنسيئة ليكون الأمر ظاهرا. صورة المسألة كما تقدم معنا في اللقاء الماضي أن يبيع زيد لعمر سلعة نسيئة ثم يشتريها منه بثمن أقل نقدا، وهذا ضابط العينة، وسميت بذلك لأن ذاك المحتاج إلى النقد إنما أجرى ما أجرى من البيعة للحصول على العين، والعين هو الذهب، العين والذهب، كما أن التورق من الورق، والورق بمعنى الفضة. وتقدم أن جماهير العلماء على تحريم العينة، وأنها إذا اشترطت البيعة الثانية في الأولى فهذا مجمع على تحريمه، أما إذا لم يكن هناك اشتراط فالشافعية يجيزون ذلك بناء على أن الأصل في المعاملات الحل. والشافعية أيضا يا إخوة يركزون على الألفاظ وعلى ظاهر العقد دون التعمق في مقاصده عادة، بخلاف المالكية والحنابلة فهم غالبا يعني ينتبهون للمقاصد والمآلات، وهذه مدارس للفقهاء واجتهادات، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. فالخلاصة أن العينة محرمة، وقد جرى ذكر الأدلة على ذلك. ما يتعلق بقوله لا بالعكس، ففهم منه بعض الشراح أنه يقصد لا عكس العينة، فهناك مسألة تسمى عكس العينة، وهذا الفهم غير صواب، فهو لا يريد هذا، أي لا يريد أن يقول إذا كانت المسألة عكس العينة فهو جائز، لا، لأن عكس العينة محرمة عند الحنابلة كما هو معلوم، وهي رواية حرب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما ذكر البهوتي في الروض أنها هي المذهب، وكما ذكر ذلك أيضا في شرح المنتهى عن البهوتي، وقد ذكر ذلك الحجاوي في الإقناع وصرح به الفتوحي في المنتهى أن مسألة عكس العينة أيضا محرمة ولا تصح. فقوله إذن لا بالعكس لا يقصد عكس العينة. طيب ماذا يقصد حينئذ؟ يقصد عكس الصورة المتقدمة، قال اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، فيقصد حينئذ بالعكس، أي أنه باع، أحسنت، أنه اشترى شيئا نقدا بأكثر مما باع به نسيئة، فصورة المسألة أن أبيع منك سيارة إلى سنة 10,000 ثم أشتريها منك نقدا أيضا 10,000، فهل هنا في عينة؟ لا، لأن من ضوابط العينة أن يكون الشراء الثاني بأقل من البيع الأول، الشراء الثاني النقد بأقل من البيع الأول المؤجل، لأن المقصود الحصول على النقد مقابل مبلغ مؤجل أعلى منه. أما إذا كان نفس المبلغ فهذا لا يسمى عينة محرمة. إذن قوله لا بالعكس، أي لا إن اشترى شيئا نقدا بأكثر مما باع به نسيئة. واضح يا جماعة؟ يعني أنا الآن بعت منك السيارة 10,000 نسيئة ثم اشتريتها 11,000 نقدا، هل في هذا إشكال؟ لا إشكال في ذلك. وهل هذا يمكن أن يقع؟ نعم يمكن أن يقع، ذلك أن البائع ندم عندما بعتك السيارة 10,000 مؤجلة، عدت إلى البيت فسألني الأولاد عن السيارة، قلت قد بعتها 10,000 مؤجلة إلى سنة، فغضبوا وحزنوا وقالوا هذه السيارة نحن نتعلم عليها ونريدها ولا تبعها، وحرصوا علي، فأتيت إليك وقلت أشتريها منك نقدا، قلت يا أخي أنا قد اشتريتها منك وقد انفض المجلس وانتهى خيار المجلس ولا خيار شرط بيننا، قلت سأدفع لك أكثر، سأشتري منك السيارة 11,000 نقدا أو بمثل المبلغ نقدا، فهل هذا جائز؟ هذا لا غبار عليه، لأنه ليس حيلة على الربا. أما العينة المحرمة لا، أنا أبيع منك السيارة 10,000 مؤجلة ثم أشتريها منك 9 نقدا، فكأني أقرضتك 9 وستو فيها كم؟ 10، فهذا هو العينة، فهذه هي العينة المحرمة. إذا قوله لا بالعكس، أي لا إذا اشترى شيئا نقدا بأكثر مما باع به نسيئة أو بنفس المقدار نسيئة، فهذا لا إشكال فيه. نعم هذا جائز ولا إشكال فيه. نعم من سيخفض للآخر؟ إن كانت بثمن أقل فلا تجوز حتى من غير مواطأة، لو رجع إليه قال مدام رجعت إلي أنا اشتريتها منك 10 مؤجلة أن تأخذها 9.5 نقدا، قلنا لا يحل لأنه صار في معنى الربا، كأنه أقرضه 9.5 على أن يردها 10 فلا يحل. لكن إذا كان بثمن مساوي أو بثمن أعلى، بيع الثاني بثمن أعلى اللي هي الحاضرة أكثر من المؤجلة، فلا حرج حينئذ. ها؟ أيوة، ما عكس العينة؟ مسألة عكس العينة تختلف، هي أن يبيع الإنسان سلعة بثمن حال على شخص ثم يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، عكس المسألة الأولى. إذن العينة أشتري منك السيارة، أبيع منك السيارة بثمن مؤجل، البيع الأولى فيها أجل والبيع الثانية حالة. لا لا، العينة أن أبيع منك السيارة مؤجلة بثمن مؤجل، أبيع منك السيارة بثمن مؤجل ثم أشتري السيارة منك بثمن حال إيش؟ أقل، بثمن حال أقل، هذا هو العينة. أما عكس العينة أن أبيع منك السيارة بثمن حال ثم أشتريها منك بثمن مؤجل. بعض العلماء جعل لنا ضابطا في معرفة العينة وعكس العينة، وهو ضابط قوي جدا، وإن شاء الله إذا ضبطنا هذا الضابط لن ننسى عكس العينة ولا العينة. العينة إخوة تكون السلعة عند المقرض حقيقة، أو دعنا نقول عند آكل الربا. في العينة تكون السلعة عند من؟ في الأصل يملكها من؟ آكل الربا. مثال، أتيت إلي لتقترض مني مبلغا، قلت أنا ما أقرض، أنا أبيعك إلى أجل، فعندي سيارة، إذا السيارة أملكها آكل الربا، مثلا أنا الذي سآكل الربا، فأبيع منك السيارة، والعياذ بالله، فأبيع منك السيارة إلى أجل، تمام، بكم؟ 120,000 مؤجلة، ثم أعود وأشتريها منك بثمن حال نقدا أقل، أبيعها منك 120 مؤجلة ثم أعود وأشتريها منك بثمن حاضر أقل وهو بمئة ألف، فثبت في ذمتك 120 وأقرضتك أنا في الواقع 100. إذن السيارة يملكها آكل الربا أو يملكها الغني أو يملكها صاحب الملاءة اللي عنده فلوس. أما عكس العينة في السيارة من يملكها؟ الفقير أو المقترض أو معطي الربا، معطي الربا. فعندما تأتي أنت تريد مني قرضا ولا أعطيك، تقول لي أنت أنا عندي سيارة، إيش رأيك أبيعك السيارة نقد وبعدين أرجع أشتريها منك مؤجلة بثمن أعلى؟ واضح يا جماعة؟ وضحت؟ فتبيع مني أنت صاحب الحاجة، أنت الفقير المقترض صاحب الحاجة معطي الربا، أي وصف قلت من هذا صح، تعطيني سيارتك بثمن حال، تبيع مني سيارتك بثمن حال، أعطيك 80 ألف حالة، ثم ترجع وتشتريها مني بكم؟ 100 مثلا أو 120 مؤجلة، فالسيارة ترجع لك في كلتا الحالتين، السيارة ترجع للمالك، لأن البيعة حيلة على الربا، لأن البيعة حيلة على الربا. يا جماعة واضح، أنا يهمني أن نضبط الفرق بين العينة وعكس العينة. أعيد، العينة وعكس العينة. طيب، لا هذه عكس العينة. العينة السيارة يملكها آكل الربا، يملكها الغني، يملكها صاحب المال، تمام، وصورتها أن يأتي الفقير إلى الغني ويقول أقرضني، يقول أنا لا أقرض، أنا أبيع منك سيارة إلى أجل، لأن أنت ما عندك نقد، فتشتري أنت أيها المحتاج تشتري هذه السيارة، اشتريتها 100 مؤجلة، ثم ترجع تبيعها مني 80 حالة فأعطيك 80 ألف، فتكون أنت قبضت 80 ألف وستسددها كم؟ 100. هذه العينة، وضحت؟ عكس العينة لا، السلعة تكون مع من؟ مع الفقير، مع الفقير أو مع معطي الربا. فيجيك الآن الفقير ويطلب منك مال، تقول أنا ما أقرضك، لكن مدام عندك سيارة بيعها مني إلى أجل وأرجع أنا أبيعها منك كاش، فتبيع مني سيارتك أيها الفقير 80 ألف حالة، أعطيك 80 ألف، ثم ترجع تبيع مني ثم أرجع أنا أبيع منك السيارة 100 أو 120 مؤجلة، فصار كأني أقرضتك 80 وثبت في ذمتك، أيوة، وثبت في ذمتك 100 أو 120. لا، السلم مختلف. نعم طبعا، السلم هو نوع من البيوع الآجلة، يتعجل فيه الثمن ويتأجل المثمن، والبيع الآجل العكسي أن أقدم السلعة والثمن بعدين، تقصد أن السلم عكس نعم، جميل أحسنت، يعني السلم يتعجل فيه الثمن ويتأجل المثمن، وفي بيع التقسيط مثلا أو في بيوع الآجلة العكس، يتأجل السلعة يعني تصبح معجلة والثمن مؤجلا. طيب جميل، الآن رأيتم أن عكس العينة والعينة متشابهة من حيث ماذا؟ من حيث المآلات، حسنتم، فمآلاتها هي إقراض بربا، فهل هي ذات الحكم عند الحنابلة أم لا؟ نقول عند الحنابلة أول شيء نقول لها حالتان، والحالة الثانية لها روايتان، أما الحالة الأولى فهي محل إجماع. عند الحنابلة قالوا أولا إن كان المقصود من عكس العينة الحيلة على الربا، إن كان المقصود حيلة على الربا ولم يحصل هكذا من مصادفة كما يقال أو اتفاقا أو من غير أن نتفق مسبقا، اتفاقا يقصدون أنها من غير اتفاق ولا يقصد أنها باتفاق، على كل حال إذا كان المقصود من عكس العينة الحيلة على الربا فهي محرمة باتفاق الحنابلة، كل الرواية عند أحمد على التحريم إذا كان هناك حيلة لأنها ألحقت بالعينة. اثنين، إذا لم يحصل هناك اتفاق وإنما حصل هذا من غير اتفاق مسبق، من غير شروط ولا تواطؤ ولا شيء، فهذا محل نزاع. عندنا روايتان في المذهب، رواية أبي داود عن أحمد بالحل والجواز، ورواية حرب عن أحمد بالتحريم والمنع. هذه رواية حرب هي التي جزم بها الحجاوي في الإقناع، والفتوحي في المنتهى، والبهوتي في شرح المنتهى، وقال هي المذهب. إذن المذهب هو ماذا؟ التحريم. إذن عكس العينة محرمة، لماذا؟ لأنها مثل العينة في المآل، وهي الحصول على نقد أقل وسداد نقد أعلى، وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، فهذه من الحيل الربوية. صار عندنا إذن الآن عينة، وصار عندنا عكس العينة، وصار عندنا التورق. والتورق نوعان: تورق عادي أو فقهي، وهو التورق الذي أسلفت بذكره، وهو أن تشتري سلعة لا للانتفاع بها وإنما لبيعها من طرف ثالث والحصول على النقد. هذا هو التورق، حصول على الورق أو النقد. والتورق محل نزاع، والجمهور على جواز التورق، ومنهم الحنابلة على جواز التورق، وهو يسد حاجات الناس ولا حرج فيه. الرابعة العينة الثلاثية، وهي إذا كان هناك تواطؤ بين الأفراد الثلاثة في التورق. اشتريت منك السيارة ثم بعتها من طرف ثالث، والطرف الثالث عاد وباعها منك بنقد أقل، فهذا يعتبر عينة ثلاثية، وهي ممنوعة ومحرمة. فصار عندنا الآن عينة عكس عينة: تورق فقهي، تورق قبل ذلك عينة ثلاثية، التورق المنظم. التورق المنظم هو تورق معتاد، إلا أن البنك غالبا البنك يتكفل ويتوكل عنك في بيع سلعتك، يتوكل عنك في بيع سلعتك. هذا من المؤثرات القوية ومن الفروق البارزة بين التورق الفقهي والتورق المنظم. وغالبا ما يحتف بالتورق المنظم مخالفات أخرى ومحظورات شرعية أخرى، منها أن البيع يكون صوريا في غالب أحوال التورق المنظم، وهذا كان يحصل كثيرا في شراء المعادن، حيث كان يأتي المحتاج إلى النقد إلى البنك ويقول: أريد أن أخذ منكم 100,000. يقولون: نحن نتمول لك. كيف تتمولون لي؟ قالوا: نبيع منك معادن. هذه المعادن ليست هنا في المملكة، وإنما هي في بلدة أوروبية مثلا. ثم البنك يخاطب ذلك المصنع أو ذلك المستودع في ذلك البلد الأوروبي، ويقول: عندنا الآن زبون يريد معادن بقيمة 100,000. فالبنك يشتري تلك المعادن، يفترض أن يشتري تلك المعادن من ذلك المستودع الذي هو خارج المملكة. هذه أول ما نشأ عندنا التورق المنظم بهذا الحال. ثم عندما يشتري البنك تلك المعادن يبيعها، طبعا يشتريها هو بطريقته من المستودع أو من المصنع، ثم يبيعها بثمن آجل على العميل أو على المحتاج. هذا يقول مثلا هي في السوق بمئة حالة، يبيعها منه ب150 إلى 4-5 سنوات. ثم يقوم ذلك العميل بتوكيل البنك، يقول: هذا الحديد ما أدري في أي أرض، أنا أوكلك أيها البنك في بيعه. فالبنك يتوكل في بيع تلك المعادن. نعم، قد يبيعها نفسه وقد لا يحصل أصلا بيع. يقول شيخنا الأطرم: تبين لنا أن تلك المعادن أصلا لا تباع حقيقة، وإنما هو بيع صوري. قال: وتأكدت من ذلك بما يأتي. الشيخ يوم كان في الراجحي سابقا، مع أن الراجحي بنك إسلامي، لكن كانت هذه المخالفة تحصل ولم ينتبه لها الشرعيون في البنك ولا المراقبون. كان يأتي العميل ويقول: نشتري لك معادن. قال الشيخ: أنا تعجبت، كلما طلبنا معادن من ذلك المستودع ومن ذلك المصنع لا يرد، لو طلبنا 1,000 معاملة لا يردنا. يعني فاستغربنا من أين له هذه المعادن كلها. فمرة أتانا عميل واشترينا له معادن على أننا نشتريه نحن ثم نبيعه منه، مرابحة يعني. يقول بعد ذلك، بعد أن اشترينا، أتانا عميل آخر فطلبنا ذات المعادن برقمها، طلبنا نفس المعادن التي يملكها العميل السابق، الآن يملكها العميل السابق، فطلبناها فوافقوا على البيع. فدل على أنهم لا يبيعون شيئا حقيقيا، وإنما هو بيع في الهواء، بيع صوري، ليست هناك سلعة حقيقة. إذن هو نقد قابل نقدا أكثر منه، فهو ربا. التورق المنظم في الواقع محل جدل بين المعاصرين، جدل كبير بين المعاصرين، لأن من أهل العلم من يقول: إن كان المؤثر والفارق البارز بين التورق الفقهي والتورق المنظم هو التوكيل، فما المانع منه؟ ما المانع عندما أشتري أسهم من البنك أن أوكل البنك في بيع الأسهم؟ ما الذي يمنع؟ ما المانع عندما أشتري معادن من البنك أوكل البنك في أن يبيع لي تلك المعادن؟ الأصل في التوكيل الحل. فمن أهل العلم من رخص وقال إن كان إن كانت المعاملة حصل فيها التملك والقبض من جميع الأطراف، بمعنى أن البنك الذي أريد أن أتمول منه فعلا اشترى المعدن، هذا واحد تملكه، اثنين حازه وملكه، إما أن حازه وقبضه، إما أن يقبضه قبضا حقيقيا ينقل إلى مستودعات البنك، وإما أن يقبضه قبضا حكميا يعني يحيز للبنك، يقال هذه المعادن الآن يملكها بنك الراجحي، بنك البلاد إلى آخره. بعد ذلك يبقى معنا أن يقول يعني أن يبيع الراجحي أو البلاد أو غيرها من البنوك أن تبيع هذه المعادن على العميل، لأنها قد ملكت، يعني تلك البنوك قد ملكت وقبضت، فلا الحق في البيع. فإذا باعت تلك المعادن على العميل إلى أجل، ثم قام العميل وقال أنا يعني لا أعرف أين هذه المعادن، يعني أعرف أوصافها، قد وصفتموها لي وارتفعت الجهالة، لكني لا أعرف أين هي، فأنتم قوموا ببيعها عني. فقاموا ببيعها عنك في السوق أيضا، وليس لنفسي البائع الأول، ليس للمستودع الأول، لو باعوها لنفس المستودع صار ماذا؟ صار عينة، لكن باعوها لطرف ثالث. فمن العلماء من يرخص إذا توفرت هذه الشروط. ولا شك أن البعد عن التورق المنظم هو الأولى، لا سيما هناك فتاوى مجمعية بالمنع والتحريم. المجمع الفقهي التابع للرابطة مثلا هناك فتوى له بالمنع، لكن عندما تقرأ القرار بشروطه وضوابطه وعناصره تفهم أنهم لم يجعلوا التحريم منصبا على الوكالة للبنك، لا، وإنما جعلوا التحريم منصبا إلى أن البيوع التي تمت هي بيوع صورية وليست حقيقية. فإن كانت البيوع حقيقية التي صارت، البنك ملك وقبض، ثم أنت ملكت وقبضت، ثم بعد ذلك وكلت البنك في أن يبيع عنك، فجمع من العلماء يصححون هذه البيعة. هذا ما يسمى بالتورق المنظم. إذن الفارق الظاهر بين التورق المنظم والتورق العادي أو الفقهي هو أنه في التورق العادي أنت تملك السلعة وتقبضها بنفسك وتبيعها بنفسك، أما إذا وكلت البنك في أن يبيع لك في أن يبيع لك تلك الأسهم أو تلك المعادن أو تلك السلع، فهذا هو التورق المنظم. اشتهر أيضا قبل فترة ما يسمى ببيع الأرز. إذا أردت أن تتمول من البنك الأهلي مثلا يقول لك سنبيع منك أرزا. الإشكال في الأرز أنه مال ربوي وأنه طعام، والنص جاء في ضرورة القبض في الأطعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى استوفيه. يعني النص جاء في الطعام، ولهذا الخلاف ضيق في الطعام. عامة العلماء على أنه لا يجوز أن تبيع طعاما حتى تقبضه، وإن شاء الله سيأتينا الكلام في القبض وما يتعلق به من أحكام بالتفصيل إن شاء الله عندما نتحدث عن أحكام القبض. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه. طبعا انتهى الآن من العينة ومن عكس العينة وما يتعلق بها، ثم قال انتهى من العينة يعني المحرمة، ثم سيأتي الآن بصور تجيز لنا ما يشابه العينة لكنه ليس عينة لفقدان شرط. قال: وإن اشتراه بغير جنسه. اشتراه يعني من؟ في البيعة الثانية ولا الأولى؟ الثانية. البيعة الأولى بعتك سلعة نسيئة، بعتك أنا السيارة نسيئة بمئة ألف على خمس سنوات، ثم اشتريت منك تلك السيارة حالة بثمن أقل لكن بغير الجنس، بغير جنسه. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك: بعت منك السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة على أربع سنوات، ثم اشتريت منك السيارة بثلاثين ألف دولار، فالآن اشتريت منك بغير جنسي. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن أشتري منك تلك السلعة بعرض، بمعنى بعتك اشتريت منك السيارة بمئة ألف على أربع سنوات مؤجلة، أو بعتها بمئة ألف على أربع سنوات، ثم اشتريتها منك بماذا؟ بغير النقد، لا ريالات ولا دولارات ولا ين ولا شيء، بعرض، مثلا بسيارة أخرى، بحديد، بأطعمة وما شابه ذلك. هاتان صورتان لهذه المسألة. إذا قيل لك مثل على قول المصنف وإن اشتراه بغير جنسه، قل لهذا صورتان: أن يشتريه بغير جنسه يعني بماذا؟ بنقد مختلف، نقد آخر. فالبيع الأولى بالريالات، الثاني بالدولارات. البيع الأولى بالريالات السعودية، الثاني بالريالات القطرية. البيعة الأولى بالدولارات، الثانية بالين إلى آخره. أحسنت، البيعة الأولى بذهب والثانية بفضة كما مثل لذلك البهوتي في الروض. فهذه عند الحنابلة جائزة. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز أصلا أن تبادل ريالات بدولارات مع الفارق. ومن العلماء من منع، قال لأن النقد الآخر والنقد الأول يتفقان في علة الربا وهي الثمنية، وهي الثمنية. وهل أنت الآن عندما دفعت المبلغ الآن الآخر دفعته في نفس المجلس مجلس العقد ولا في مجلس آخر؟ ها، إذا كان في مجلس العقد وتم القبض فصار شبيها بالمصارفة، فينظر هل هو حيلة على الربا أم لا. يعني بعض الناس عندهم فقه يقول يا أخي العينة مشايخنا يحرمونها، ما العمل؟ قال نسوي فيها لفة، بدل ما أشتري منك البيعة الأولى بالريالات والثانية بالريالات ويصير حرام، خل البيعة الأولى بالريالات والثانية بالدولارات، وأنا أوعدك البيعة الثانية تكون أقل بحيث يثبت في ذمتي أكثر، لكن بالريالات، وأنت ستدفع بالدولارات أقل. إذن يعني أبيع منك السيارة بمئة ألف ريال ثم أشتريها مؤجلة، ثم أشتريها منك بعشرين ألف دولار. عشرين ألف هل تساوي المئة ألف ريال؟ عشرين ألف دولار هل تساوي؟ أقل، عشرين ألف دولار أقل، لأن الدولار بثلاثة وخمسة وسبعين، لو أنه بأربعة صار ثمانين ألف، فكأنه باعه بمئة ألف مؤجلة ثم استردها منه بثمانين نقدا. واضح يا جماعة؟ وهذا ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة. ابن قدامة يقول إذا اشتريت بغير الجنس وكان ذلك نقدا آخر فلا يجوز أيضا إذا كانت قيمة النقد الثاني أقل من قيمة الثمن المؤجل، لأن العلة هي كأنك أقرضته مبلغا ثم ستستوفي منه إيش أكثر. ما فهمنا يا جماعة هذه المسألة؟ أعيد المسألة. طيب الآن قول المصنف وإن اشتراه بغير جنسه، هو إتمام للمسألة السابقة. المسألة السابقة لما قال إذا اشتريت شيئا نقدا بعد ما بعت به نسيئة، أو إذا بعت شيئا نسيئة ثم اشتريت بثمن النقد أقل فهذا لا يجوز لأنه عينة. الآن أتى لك بمستثنيات. المستثنى الأول إذا اشتريت بغير جنس الثمن الأول، وله صورتان كما قلنا. الصورة الأولى أن تشتري بنقد مختلف. صورة المسألة أبيع منك سيارة بمئة ألف ريال مؤجلة ثم أعود وأشتري منك السيارة بعشرين ألف دولار، هذا عند الحنابلة جائز لاختلاف الجنس، ذاك ريالات وهذا دولارات. عند الموفق بن قدامة وجمع من العلماء التحريم والمنع. لماذا؟ قالوا لأن هذا حيلة على الإقراض بربا، كأني اقترضت منك عشرين ألف دولار التي هي تقريبا خمسة وسبعين ألف ريال وسأسددها مئة ألف ريال فهي ربا. والحنابل أجازوا، قالوا أنه يجوز التصارف أصلا بين الريالات والدولارات أو بين الذهب والفضة مع المفاضلة، فقالوا يجوز التفاضل، فحينئذ غاية ما هنالك أنه صرف بتفاضل بين جنسين فلا حرج. والأقرب ما ذهب إليه الموفق لأن النظر للمآلات هنا مقدم. الصورة الثانية لقوله وإن اشتراه بغير جنسه هي أن يشتريه بعرض. صورة المسألة أن أبيع منك السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة ثم أعود وأشتري منك السيارة بسيارة أخرى أقل ثمنا منها، أو بحديد أو بمعادن أو بأطعمة وما شابه ذلك، فهذا قد ذهب الحنابل أيضا إلى الجواز، بل نقل جمع من العلماء الإجماع على جوازه. قال لأنه صار عند المسألة ما عاد صارت نقد يقابل نقدا بل صار عرض يقابل نقدا، فإن صح الإجماع وثبت فلا كلام بعدها، وإن لم يثبت الإجماع فنقول ننظر هل هو حيلة على إقراض بربا أم لا، فإن كان حيلة فلا. هذا يذكرني بمن يشتري الصابون الآن. في بعض، احنا عندنا مكيفات وما شابه ذلك في بعض المدن، بعض الإخوة يقول احنا عندنا إذا أردنا نقدا اشترينا صابونا مثلا، قال أنا أريد ما يقابل مئة ألف، يقول له خلاص أنا أبيع منك مثلا مثلا 10,000 كرتون من صابون كذا أو 90,000 كرتون 50,000 كرتون إلى آخره، يعني يتفقان على طريقة معينة ثم يبيع تلك الكراتين إلى آخر فيصير تورط إلى آخره. الكلام ليس على إذا باعها إلى آخر، إذا باعها على نفس الشخص، إذا باعها على نفس الشخص بصوابين من أنواع أخرى أو باعها على عليه بعرض آخر، فما الحكم؟ هل ما زال عينه أم لا؟ على ما تقدم، على ما تقدم. فإن قلنا إن الإجماع ثابت في ذلك، أن ابن قدامة قال لا يعلم فيه خلافا، إن ثبت أن الإجماع منعقد على الجواز فلا كلام لأن الإجماع حجة، وإلا فإن قصد إقراض بربا أو حيلة على إقراض بربا فلا، حتى تطرد معنى القاعدة. نعم نعم نعم أحسنت. لكن أما إذا كانت البيعة الثانية ليست أقل من الأولى، البيع النقد مثل النسيئة أو أكثر، هذا لا إشكال، الجميع على الجواز، كل العلماء على الجواز. بعتك السيارة ب100,000 مؤجلة ثم اشتريتها منك ب100,000 حالة، في إشكال؟ لا إشكال، الجميع على الجواز. بعتك ب100,000 مؤجلة ثم اشتريتها بدولارات تساوي ال100,000 تماما أو أكثر منها نقدا، هذا جائز ولا حرج في ذلك. بعت منك بعرض وهذا العرض مثل النقد أو مثل المؤجل أو أكثر، هذا لا إشكال فيه بإجماع العلماء. طيب الصورة الثانية الجائزة، قال أو بعد قبض ثمنه، هذا لا يخالف فيه أحد. صورة المسألة أن أبيع منك السيارة ب100,000 مؤجلة ثم تسددني أنت تلك ال100,000، سددتني 4 سنوات انتهيت منها، بعد ال4 سنوات أتيت أنا واشتريت منك السيارة، فما حكم ذلك؟ هذا جائز لأنه لا حيلة حينئذ على الربا، واضح يا جماعة؟ هذه جائزة. إذن بعد ما انتهى والسداد سددت لي المبلغ خلال 4 سنوات، رغبت أن أشتري منك السيارة نسيئة أو إلى أو نقدا، لا حرج في ذلك، بثمن أقل بثمن أعلى لا حرج لأنه لا حيلة على الربا. الصورة الثالثة قال أو من غير أو بعد تغير صفته، أيضا إذا تغيرت الصفة، تغيرت إلى الأعلى ولا إلى الأدنى؟ لا إلى الأدنى، الأدنى، لأن الثمن الثاني أقل، فإن كان الثمن الثاني الأقل يوازي هذا النقص في السلعة فليس من الربا. صورة المسألة أني بعت منك هذه السيارة إلى 4 سنوات ثم لا قدر الله صار عليك حادث في ذلك اليوم فنقصت قيمتها، نقصت قيمتها، فأنا بعد ذلك رأيتك متململا متضايقا، قلت قد يعني قد يعني ضجرت من هذه السيارة من أول يوم يحصل لي حادث فتطيرت، التطير لا يجوز لكنك قد فعلت ذلك، فأشفقت عليك فقلت أشتريها منك، فاشتريتها منك مراعيا النقص، فاشتريتها منك ب80,000 حالة، وهي هكذا في السوق، في السوق تباع ب80,000 حالة، ولم أستغل أن يكون مقابل أجل أعلى، فهذا لا حرج فيه، قد تغيرت صفات السيارة، فالنقص الذي تم هو ليس مقابل نقد مقابل أجل، وإنما مقابل تغير في السلعة إلى الأقل. الصورة التي تليها أو من غير مشتريه، هذه أيضا جائزة. نعم نعم أحسنت، يعني هو التورق، أني لما بعتك هذه السيارة فماذا حصل؟ بعتها أنت من طرف ثالث ثم قمت أنا واشتريتها من الطرف الثالث لكن من غير تواطؤ واتفاق، لأنه قال أو من غير مشتري، وإن اشتراه من غير مشتري يعني من طرف ثالث لكن من غير تواطؤ ولا اتفاق، فإن كان من غير تواطؤ ولا اتفاق فيرى علماء المذهب الجواز. الصورة التي تليها أو اشتراه أبوه أو ابنه، أو ابنه اشتراه يعني ممن باعها منه، بعتك أنا السيارة ب100,000 مؤجلة ثم رغب ابني في أن يشتريها فاشتراها من ذلك المشتري بثمن أقل، فهذا لا حرج فيه لأنه تورق وليس عينة، اللهم إلا إن كان بيني وبين ابني تواطؤ، أقول أنا سأبيعها من الرجال ب100,000 مؤجلة وأنت هذه 80,000 روح اشتريها منه، أو للزوجة تعطي الزوجة 80,000 تقول اذهبي واشتري منه، أو للعبد أو للمولى، وكان العبد والمولى قد يعني المكاتب لا حرج لكن العبد الصرف لا، لأن ماله لي فهو حيلة قطعا على الربا. هنا فقط وقفة قبل أن ننتهي من هذا الباب المهم. نقول يا أخوة في بعض المعاملات بعض أهل العلم نظر إلى ظاهر ألفاظ الفقهاء فأجازها وألغى المآلات تماما، وأنا سأذكر لكم الآن صورة أجازها جمع من المعاصرين وفي النفس منها شيء عظيم. من هذه الصور ما يسمى برهن العقار، وهو في الواقع ليس رهنا، ويحصل مع الأسف حتى في بعض ما يسمى بالبنوك الإسلامية. وصورة المسألة أني أحتاج إلى مبلغ، أحتاج إلى 1,000,000 ريال، ولن يمولني البنك تمويلا شخصيا بالمليون، فماذا أصنع؟ قالوا هناك عندنا ما يسمى بالرهن العقاري، حيث إني أبيع عقارا لي على البنك أو على مؤسسة تتبع البنك، بل لا أبالغ إذا قلت إن بعض المؤسسات إنما هي مؤسسات على الورق وليست حقيقية. طيب إذا بعت أنا هذا البيت، بيت الآن بعته على البنك، البنك اشترى بيتي 1,000,000 ريال حال، ثم البنك يبيع هذا البيت من زوجتي المدرسة المعلمة 1,500,000 على 20 سنة، ما رأيكم في هذه البيعة؟ الآن طبقوا ما ذكرناه من القواعد على هذه البيعة. نعم، هذه الآن العقار مع الفقير ولا مع الغني؟ مع الفقير. إذن هذه صور من صور عكس العين. أحسنت، هذا واحد. اثنين، إن قيل هذا تورق لأنه رجع إلى الزوجة ولم يرجع إلي والذمم مختلفة، هذا ما يدندنهم به ترى، يقولون الذمة مختلفة، ذمة زوجتك غير عن ذمتك، أموال زوجتك غير عن أموالك، أنت كنت تملك العقار والآن ما يملك العقار أنت، تملكه زوجتك. فنقول غالبا ما يكون هذا حيلة، لأنك لن ترضى أن تشتري أن يشتري أحد غير زوجتك هذا العقار. هل الآن هل يتمكن البنك من أن يبيع هذا العقار من أي أحد أجنبي عنكما؟ لا، ما يستطيع، بينكم شروط موثقة أو عرف يشبه الشرط تماما، فهو لن يبيع ذلك البيت لغيرك. بل أنت لو خطر في بالك واحد من الألف أنه سيبيع البيت لغيرك ولغير زوجتك لم ترضى. إذن أنت في الواقع ماذا صنعت؟ أنت اقترضت 1,000,000 وستردها 1,500,000. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، صحيح، بيع الوفاة هو قرض جر نفعا، وهذه المسألة قرض جرت نفعا، نعم نفسها، وهذه أشد وأخبث لأنها ظاهرة بينة. تلك قد حملها بعض الفقهاء على الرهن، حملها بعض الفقهاء على خيار الشرط، لكن هذه لا حمل لهم عليها. هم يقولون الحنابلة ألم يقولوا أو اشتراه أبوه أو ابنه، وقال البهوتي في الروض أو زوجته أو مكاتبه، إذن لا حرج، هذه الزوجة اشترت الآن ولم تشتره أنت، نقول إن لم يكن إيش حيلة. أما إذا كان حيلة على أن تحصل أنت، لأن المليون هذه ستنتفع أنت وزوجتك منها، والبيت الذي اشترته الزوجة ستنتفع أنت وهي منه، لكن لو اشتراه أجنبي بعيد عنك ولا علاقة له بك هذا تورق، لا علينا من هذا. فأنا عتبي على بعض الفقهاء الذين أباحوا هذه، أولا عتبي عليهم كيف سموه رهنا، الرهن لا يوافق ما هذه البيعة لا من قريب ولا من بعيد. الرهن هو أن تحبس ما تملك من السلع أو من العقارات ونحوها حتى تسدد دينك. الآن أنت في الواقع ما حبست بل بعت. بعض الأخوة يقول هذا بيع غير حقيقي، قلنا هذه مصيبة أدهى وأمر. نعم، بعض يقول أنت الآن ما بعت حقيقة. طيب صورة أخرى أخف منها وأسمع رأيكم فيها. الصورة الأخرى أني أبيع بيتي لهذا البنك أو لمؤسسة تتبع البنك، ثم يقوم البنك بتأجير البيت علي على 20 سنة. أنا بعت البيت 1,000,000 ريال، ثم البنك قام بتأجير البيت علي تأجيرا منتهيا بالتمليك على 20 سنة 1,500,000. فما رأيكم؟ نعم، بل هنا إيجار منتهي بالتمليك، فمآلها إلى إيش؟ إلى البيع. إذا كأنك أخذت 1,000,000 وستسددها 1,500,000. نعم، فهي أيضا محرمة، وهذه للأسف مما يبيعها جمع من البنوك التي تسمى بالإسلامية للأسف، وهم جزاهم الله خيرا مجتهدون، أصابوا وأخطأوا، ولا وجه عندي للصواب. لأنها ظاهرة في أنها حيلة على القرض الربوي، هي ظاهرة في أنها حيلة على القرض الربوي. خذوا أيضا صورة أخرى ربما أنها تبتعد قليلا لكنها في نفس المطاف في المآلات. مرة سأل سائل التجار قال أردت أن أبيع بيتي وعرفت ذلك، فتقدم بنك يريد أن يشتري البيت لفلان، أعرف أنا فلانا، فلان جاء عندي قبل البنك وقال أنا أريد أن أشتري بيتك، واتفقوا على أن يشتريه ب3 ملايين. طبعا الآن سيشتريه البنك ب3 ملايين، ثم يقوم البنك ببيعه على ذلك الشخص بما يريد، ب3 ملايين 3 ملايين ونصف إلى آخره. هذا يسمى مرابحة للآمر بالشراء. فإذا كان إذا لم يكن بينهما يعني بين البنك وبين طالب البيت اتفاق مسبق ملزم فلا حرج. هذا فتوى المجامع ومنها مجمع فقه الإسلام الدولي، ما في حرج بشرط أن البنك يملك ويقبض ثم يبيع تلك ذلك البيت من العميل. لا إشكال عندنا إلى الآن. ما الإشكال؟ يقول جاءني هذا العميل من تحت وقال قل لهم البيت ب3 ملايين ونصف. تمام، قل لهم البيت ب3 ملايين ونصف ثم هم سيعطونك 3 ملايين ونصفا. أنت خذ 3 ملايين التي لك وسلمني 500,000، لأني أريد بعد أن أشتري هذا البيت منك أن أتمه وأجعل هناك حديقة له وهكذا، أو أسدد ديونا لي. طيب أنا جاءني يسألني صاحب المنزل قال أنا صراحة في نفسي من هذا شيء، مع أني لن أخسر شيئا يعني حتى لو أخذت ولن أكسب شيئا إضافيا، حتى لو قلت لهم البيت ب3 ملايين ونصف لن أخذ إلى 3 ملايين، هذه تكفيني والحمد لله وأنا رابح فيها، وال500,000 سيعطي الرجل. والرجل يقول لي أنت ما لك علاقة، 500,000 أنا سأسددها لمن؟ للبنك. فأحنا ما ظلمنا أحدا، لا أنت ظلمتني ولا أنا ظلمت البنك ولا البنك ظلمنا. فأفتاه صاحبه بالجواز، ما رأيكم؟ طيب جميل، هذا بيع وقرض. طيب جميل، نعم. والقرض هذا الذي يعنينا أن 500,000 كم سيردها المشتري؟ سيردها أكثر، وهذا هو وجه التحريم، أنه عندما يأخذ 500,000 الزائدة سيردها أكثر. وهذه المسألة تكررت معي، سألني واحد من الأخوة هنا واحد من الرياض، المسألة يبدو أنها منتشرة صارت عندكم أيضا. هذه من البيعات الممنوعة لأنها نقد، لأنه نقد قابل نقدا أكثر منها. 500,000 التي سيقبضها هذا الرجل سيدفع حيالها أكثر منها، ثم هذا نوع من الكذب. نحن كذبنا على البنك عندما قلنا البيت ب3 ملايين. هم شبهتهم من يجيز، ما أعرف أن أحد من العلماء أجازها، لكن بعض من يتوهم الجواز من العوام يقول أنا ما ظلمت أحدا، ثم البيت يحق للبائع أن يبيعه ب10 ملايين ليس فقط ب3.5، فلما تحجرون واسعا؟ ولكن أنا بشطارتي أوصلت البيت إلى 3 ملايين، وال500,000 ستعود إلي، ثم أنا سأردها للبنك، فما ظلمنا أحدا. نقول ستردها بزيادة، لأن البنك لم يقرضك قرضا وإنما باع منك البيت إلى أجل، فكأنه باع منك 500,000 إلى أجل بثمن بنقد أعلى. لا نعم، لكن لن يرد نقدا مقابل نقد. إذا اشترى المنزل ب3 ملايين ثم باع مني المنزل ب4 ملايين، فأنا سأسدد البنك نقدا يقابل ماذا؟ يقابل سلعة حقيقية دخلت في ضمانه، ولو تلف المنزل أثناء ما وجود ذلك البيت في ضمان البنك كان الضامن من؟ هو البنك، صح ولا لا؟ فهو بيع حقيقي وليس بيعا صوريا. تفضل. التمويل للغير، والله هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، مسألة محيرة في الواقع، التمويل للغير، وأنا ما زلت يعني متوقفا فيها إلى أن يفتح الله. صورة المسألة أن أذهب مثلا وأتمول، طبعا لها أكثر من صورة، أذهب وأتمول من البنك، أخرجت من البنك أسهما بقيمة 100,000، بعت الأسهم في السوق قبضت 100,000، ثم أتيت عندك فقلت لي بدل ما تدفع عن شهرية 2,000 للبنك أعطني نصف المبلغ وأنا سأدفع ألفا وأنت ألفا، تمام. نهاية المطاف أنت ستأخذ في يدك 50,000 وستدفع 60، هذه إشكال. الصورة الثانية، هذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن نتفق أنا وأنت مسبقا، هذه أخف من الأولى. نتفق أنا وأنت مسبقا أن نأخذ تمويلا من البنك لنا جميعا، لكن البنك لا يعطيك، يعطيني أنا. فذهبت وأخذت الأسهم وبعت الأسهم ب100,000 وثبتت في ذمتي 120، فأتيت وقلت لك هذه 60 اللي اتفقنا عليها وأنا 60، هذه 50 وأنا 50، ثم أنت تسدد 60 وأنا أسدد 60. فهنا الفرق بين هذه وتلك، أن تلك لم يحصل بيننا اتفاق مسبق، فكأنني أنا الذي أقرضتك 50,000. الصورة الثانية لا، في اتفاق مسبق أننا اقترضنا جميعا، أو أننا تمولنا تمويلا يؤول إلى أن يثبت شيء في ذممنا جميعا وليس في ذمة واحد منا. ولها صور كثيرة في الواقع، إن شاء الله يسهل الله في جمع الصور وبإذن الله نعطيكم. نعم، هذه لك الثانية أخف، كأني أصيل في 50 الأولى ووكيل في الثانية. لكن الإشكال يا إخوة، لو حصلت وفاة، لو توفي الآن المباشر للتمويل، الآن ما الذي يترتب من الأحكام؟ البنك لا يعرف الثاني إطلاقا، وإنما يعرف هذا الذي باشر هذا التمويل، فتجده يعني يخصم من حقوقه إلى آخره، يطالب به أو يعفو عنه. الثاني ليس داخلا في الصورة أمام البنك. وعلى كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع يا فضلاء، هذا الباب في الواقع من أهم الأبواب في المعاملات، ولا أبالغ إن قلت وهو من أصعب المعاملات، فيه صعوبة نظرا لتشابه الصور والخلاف على أشده بين الفقهاء في الشروط في البيع. ولهذا سيكون التركيز على المذهب حتى نضبطه في مسألة الشروط في البيع. وقل أن يخلو عقد من شرط، ومن هنا تأتي أهمية هذا الباب. يندر جدا أن يخلو عقد من العقود التي بين الناس من الشروط، إما شروط لصالح البائع، إما شروط لصالح المشتري، إما شروط في المبيع نفسه، أو في كيفية تحصيل الثمن، أو في كيفية تحصيل المبيع إلى آخره. الشروط قد مر معنا تعريفها، قلنا الشرط في اللغة هو العلامة، وأما في الاصطلاح فالذي يعنينا هنا هو إلزام أحد المتعاقدين، إلزام أحد المتعاقدين صاحبه يعني الآخر ما له فيه منفعة بسبب العقد. هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الشرط في هذا الموطن. إذن إلزام أحد المتعاقدين صاحبه، أو إلزام أحد المتعاقدين العاقد الآخر ما له فيه منفعة بسبب العقد. لا بد من هذه الثلاثة: أن يكون الملزم أحد العاقدين للآخر، 2 أن يكون في هذا الإلزام منفعة، 3 أن يكون هذا بسبب العقد لا بسبب آخر. ما الفرق بين شروط البيع السبعة التي مرت معنا وبين الشروط في البيع؟ نعم، تلك شروط صحة البيع، وهنا شروط في البيع، شروط الإلزام بالبيع ونفذ أيضا، لأن إذا التزم بهذا الشرط ووفى به نفذ البيع وتم، وإن لم يفي به فالبيع غير تام إلا أن يسقط شرطه. من الفقهاء من توسع في ذكر الفروق بينهما، قال: أولا شروط البيع كلها صحيحة، شروط البيع السبعة كلها صحيحة قطعا، لكن الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. من الفروق أن شرط البيع، أن شروط البيع من وضع من؟ الشارع، أما الشروط في البيع فهي من وضع العاقد أو العاقدين أو أحدهما. إذن تلك شروط شرعية وهذه شروط جعلية، هذه شروط جعلية، كأن يشترط أن يسلم الثمن في الحال، يشترط أن تكون الأمة بكرا، يشترط أن تكون السيارة حمراء اللون إلى آخره. هذا حتى يعني أذكر الفرق من حيث التمثيل. الثالث أن شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع، لكن الشروط في البيع ماذا تتوقف عليها؟ لزوم البيع. واضح يا أخوة؟ شروط البيع السبعة إن تمت فالبيع صحيح، ما تمت البيع غير صحيح. طيب الشروط في البيع إن تمت فالبيع لازم، ما تمت فالبيع غير لازم. إيش معنى غير لازم؟ يعني يحق لصاحب الشرط الذي لم يوفى بشرطه أن يفسخ، غير لازم. من الفروق أيضا هو الفرق الرابع أن شرط الشارع لا يسقط، أما شرط العاقد فللعاقد المشترط أن يسقطه، وإذا كان فاسدا فهو ساقط من الأصل. هذه من الفروق بين النوعين، ومنها العلم من توسع أكثر في ذكر هذه الفروق وهذا كافٍ. ما الأصل في الشروط؟ جماهير الأمة على أن الأصل في الشروط الحل والإباحة، وأكثر من توسع في شروط في الشروط في البيع وفي العقود في الجملة مذهبان، المالكية والحنابلة، وأوسع المذهبين الحنابلة. وبهذا نعلم أن ما وسم به بعض الناس الحنابلة من أنهم يضيقون واسعا هذا غير صحيح، فالحنابلة هم من أوسع المذاهب على الإطلاق في الشروط، ثم جاء شيخ الإسلام ووسع ما لم يوسعه علماء المذهب فصار واسع الواسع كما سيأتي معنا في بعض المسائل. أضيق العلماء في الشروط هم الأحناف، وأضيق منهم الشافعية، فهم أضيق العلماء في ذكر الشروط في الشروط في البيع. وأضيق من الشافعية من الظاهرية، فالظاهرية يرون أن الأصل في الشروط المنع والتحريم. نعم لا في بعضها وسعوا، يرى الظاهرية أن أوسع أن الأصل في الشروط المنع والتحريم بناء على حديث بريرة، وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث بريرة، لكن في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وإن كان مئة شرط. فهم الظاهرية أن قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله على ظاهره، أي الشرط الذي لم يثبت في القرآن والسنة فهو شرط باطل. فهم جمهور الأمة على أن هذا الحديث يقصد منه أي شرط يخالف الكتاب والسنة فهو شرط باطل، أما ما لم يأتي بالكتاب والسنة لكن أيضا لم يأتي ما يخالفه من الكتاب والسنة فالأصل أنه صحيح. وهذا يفرق لنا بين الأصلين عندهما، فالظاهرية الأصل عندهم في الشروط المنع، إذا أتيتهم بشرط في عقد النكاح، في عقد الإجارة، في عقد الوكالة، في عقد البيع، في المضاربة، في أي شيء يسألونك هل هذا الشرط جاء في القرآن؟ تقول لا. هل جاء في السنة؟ لا، إذن الشرط باطل. أما جمهور الفقهاء فإذا أتيتهم بشرط يقولون هل هذا الشرط يخالف القرآن؟ تقول لا. هل يخالف السنة؟ تقول لا، إذن الشرط صحيح. هل ثم فرق بين الأمرين أم لا؟ فرق كبير. فالجمهور جعلوا الأصل الصحة، والظاهرية جعلوا الأصل المنع والبطلان. هنا ملحوظة مهمة أن علماء الحنابلة رحمه الله تعالى عندهم المعتبر في الشروط في شروط في البيع ما كان في صلب العقد، أي في مجلس العقد في الصلب، أما ما اتفقنا عليه من شروط قبل العقد ولو بيسير فليس داخلا في الشروط في البيع. واضح يا إخوة؟ وهذا ليس فقط عند الحنابلة بل هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المسألة مهمة نحتاج أن نتنبه لها. إذن الحنابلة والحنفية والشافعية يقولون المعتبر من الشروط هو ما كان مقارنا للعقد. بعتك هذه السيارة، قلت أنت اشتريت بشرط أن تكون بيضاء اللون، وكنت قبل ساعة تتحدث معي عن السيارة التي أريد أن أبيعها لك، فقلت أريدها جديدة موديل 2016، ولكن لم تذكر هذا الشرط مرة أخرى أثناء كتابة العقد أو أثناء ذكر العقد، وإن كنت قد ذكرته قبل ساعة، فعند جمهور العلماء هذا الشرط غير معتبر. بعتك السيارة وانتهينا، بعد أن انتهينا من بيع السيارة قلت أنت أنا أريدها 2016، قلت ما اتفقنا عليها، قلت بل اتفقنا قبل ساعة، قلت إنما العبرة عند الجمهور بالشروط التي تكون مقارنة للعقد، أما قبل فليس بها عبرة. وذهب المالكية إلى أن الشروط التي كانت قبل العقد أنها تلحق بالشروط المقارنة للعقد قياسا على عقد النكاح، عقد النكاح حتى عند الجمهور أن الشروط القبلية تلحق بالشروط المقارنة. واضح يا جماعة؟ بمعنى لو اشترطت المرأة شروطا لما جاء وقت الخطبة، فأنتم في وقت الخطبة يعني أو أنت يا ولي الأمر اشترطت شروطا على الخاطب، قلت أريد أن تبقى في عملها، قلت هذا الشرط لا أتنازل عنه، قلت خلاص أنا موافق، ثم عند كتابة العقد المأذون الشرعي لم يسألنا ونحن قد نسينا، لكن قبل قد اشترطنا اتفقنا، عند كتابة العقد ما بينا هذا ولا كتبناه في العقد. عند الجمهور هذا العقد هذا الشرط معتبر ولا غير معتبر في النكاح؟ في النكاح يا جماعة معتبر، فمثله البيع، ما الفرق؟ نعم كلها معاوضة، وإن كان هذا من نوع خاص عن النكاح. إذن الصواب والله أعلم هو رأي المالكية لعموم حديث المسلمون عند شروطهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب ما رأيكم بالشروط بعد العقد في زمن الخيار، في خيار المجلس أو في خيار الشرط؟ أحسنتم، هذا هو الأقرب، أن الشروط بعد العقد في زمن الخيارين أنها شروط معتبرة، أنها شروط معتبرة شرعا. والدليل على هذا أنه في زمن الخيار يسع المشتري والبائع أن يفسخ البيعة، فيسعهما أيضا أن يضيف شروطا. صورة المسألة أن أبيع منك ساعة بألف ريال، وأعطيتك الساعة وأعطيتني الألف، ونحن ما زلنا في المجلس، بعد قليل قلت يا أخي أنا لا أريد أن يعني أبيع منك الساعة بهذا المبلغ وتنتهي القضية، لا أريد منك شرطا. ما هو هذا الشرط؟ قلت هذا الشرط أن تجعل لي هذه الساعة في غلاف أو في علبة، لأني أريد أن أقدمها هدية للوالد. هذا الشرط الآن جاء مقارنا للعقد ولا بعد تمام العقد؟ بعد أن تم العقد لكن لم يلزم بعده، وصح ما لزم بس تم، عندنا فترة مساومة ثم يتم العقد ثم يلزم العقد. نحن الآن في أي منطقة؟ بعد تمام العقد وقبل لزومه، بعت وشريت وانتهينا، لكن إلى الآن ما لزم، متى يلزم؟ إذا تفرقنا. فهل هذا الشرط معتبر أم لا؟ قطعا معتبر. لماذا؟ نعم، لأنه ما زلت في الخيار. لما قلت لي هذا لما قلت لك أشترط أن تجعل تلك الساعة في علبة زينة، قلت أنت لا، هذه بألف وقد رخصتها لك، هل يسعك أن تفسخ أيها البائع؟ يسعك. هل يسعني أن أفسخ عن المشتري؟ يسعني. إذا ما المانع أن نضيف هذا الشرط أثناء زمن خيار المجلس، وقل مثل هذا في خيار الشرط، قلت هذه الساعة بألف، قلت أنت أنا موافق وأشترط عليك 3 أيام، بعد يوم اتصلت علي أنت المشتري، قلت والله أنا رضيت بالساعة لكن سأعود إليك تغلفها لي حطها في علبة زينة، قلت أنا لا ما اتفقنا على هذا، الأمر واسع، ما زلنا في زمن الخيار، أعد لي ساعتي وخذ نقدك، وإن اعتبرت الشرط توفي به. فالمقصود أن الشرط الذي يكون في زمن خيار المجلس أو في زمن خيار الشرط الصحيح أنه معتبر. صار عندنا الشرط المقارن للعقد إذا كان صحيحا فهو معتبر بالإجماع، الشرط الذي يكون قبل العقد فهذا معتبر عند المالكية وشيخ الإسلام، الشرط الذي يكون بعد العقد فإن كان في زمن الخيارين فهو شرط معتبر على الصحيح من أقوال العلماء. نبدأ الآن في ذكر هذه الشروط. قال رحمه الله: منها صحيح، يعني القسم الأول هو القسم الصحيح. قال: كالرهن وتأجيل الثمن، في بعض النسخ كالرهن المعين وتأجيل الثمن. قبل أن نبدأ نقسم الشروط إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والفاسدة إلى قسمين: فاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد. أما القسم الأول وهو الشروط الصحيحة فهو ينقسم إلى أقسام. أول هذه الأقسام الآن عندنا صحيحة وفاسدة، الفاسدة نرجئها، نبدأ بالصحيحة. هذه الصحيحة هذه 3 أقسام. القسم الأول لم يذكره المؤلف، لم يذكره المؤلف، وإنما ذكره صاحب الأصل وهو ابن قدامة في المقنع، وهو أن يكون ذلك الشرط من مقتضى العقد، يعني اشتراط ما هو من مقتضى العقد، يعني أصلا هذا الشرط هو تحصيل حاصل. كان أقول لك بعتك هذا الجهاز، قلت أنت قبلت بس بشرط أن تعطيني الجهاز، هو قطعا البيع يقتضي أن أعطيك الجهاز وأقبضك إياه، أو أن أقول لك أنا أو أنت أيها المشتري تقول اشتريت منك السلعة أنا وافقت بشرط أن أستخدم الجهاز، استخدامك الجهاز هو من مقتضيات البيع. ولهذا أحسن الحجاوي في حذف هذا النوع تخفيفا، لأنه تحصيل حاصل والأمة مجمعة على جوازه، لأنه اشترط أو لم يشترط فهو داخل في مقتضى العقد. واضح يا جماعة؟ إذن النوع الأول الذي لم يذكره الحجاوي وهو أن يشترط ما كان من مقتضيات العقد، مثل أن يشترط المشتري قبض السلعة، أو أن يشترط المشتري التصرف بالسلعة، أو أن يشترط البائع أن تعطيه الثمن وهكذا. لكن لو اشترط قال الثمن حال أو مؤجل أو كذا، هذا دخلنا في نوع ثاني، وهذا محل إجماع بين العلماء. المؤلف بدأ بالقسم الثاني، إذن القسم الأول انتهينا منه، وهو الشرط وهو شرط ما هو من مقتضى العقد كتسليم السلعة للمشتري وتسليم الثمن للبائع، انتهينا من هذا. هذا لا إشكال فيه ولا مجادل فيه أحد، ولهذا حذفه الحجاوي لأن الأمة مجمعة عليه. القسم الثاني وقد جعله الحجاوي هو الأول، هو أن يشترط أحد العاقدين ما فيه منفعة له، أن يشترط أحد العاقدين ما فيه منفعة له، وغالبا لا يخرج هذا الشرط عن ثلاثة أشياء. أنا فرعنا وفرعنا مرة أخرى، فآمل التركيز يا إخوان. الشروط صحيحة وفاسدة، دعنا من الفاسدة نبدأ بالصحيحة. كم قسم؟ ثلاثة. نمسك الأول، وهو أن يكون الشرط من مقتضيات العقد، كأن يشترط المشتري تسليم السلعة، اشترط البائع تسليم الثمن، تسلم الثمن، فهذا لا جدال فيه ولا خلاف، ولهذا حذفه الحجاوي. الثاني، قسم الثاني، أن يشترط أحد العاقدين ما فيه منفعة له، البائع يشترط ما فيه منفعة له، المشتري يشترط ما فيه منفعة له. غالبا هذا القسم لا يخرج عن ثلاثة: واحد، أن يكون هذا الشرط صفة في المبيع، اثنين، أو يكون صفة في الثمن، ثلاثة، أو لتوثيق البيع، أو لتوثيق البيع. مثال الأول، أن تشتري صفة في المبيع، كأن تقول أشتري منك الجهاز بشرط أن تحمل لي فيه البرامج، هذه الآن صفة في المبيع. أو نقول يعني أدق من هذا، أن يكون الجهاز أسود اللون، أحمر اللون، أبيض اللون، صغيرا كبيرا، شاشة مقص كذا، صفات في المبيع. أن يكون العبد قويا ذكيا، أن تكون الأمة بكرا، أن تكون الشاة حلوبا، أن تكون الدابة هملاجة. إيش معنى هملاجة؟ يعني سريعة. أن يكون الفهد صيودا، هذه ذكرها الحجاوي وغيره، البهوتي وغيره. ما معنى صيودا؟ يعني أنه يصيد. أن يكون البازي أو الصقر صيودا، اشترط منك البازي أو الصقر ويجلس مع الحمامة يأكل معها ولا يصيد، فهذا هل تم الشرط؟ فتعود، يعني لي الحق أن أعيد لك ذلك الصقر، وهكذا. هذا يا إخوة القسم الثاني عند الحنابلة، لكن جعله الحجاوي القسم الأول. قال الحجاوي انتهينا عن صفة المبيع، قلنا أيضا أو صفة في الثمن، صفة الثمن، كان أقول أنا البائع أقول أريد منك الثمن حالا، أريد منك الثمن ريالات، أبغى الثمن أبو خمسة، أبغى الثمن أبو خمسمائة، هذا اشتراط في صفة إيش؟ الثمن. أبغى الثمن دولارات، أنا ما أتعامل معك إلا بالدولارات، أبغى الثمن دولارات، دبر نفسك جيب دولارات وأعطيني. هذا الشرط اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو لتوثيق البيع، توثيق البيع. يقول البائع، وهذا يحصل عادة في ماذا يا إخوة؟ في البيوع الآجلة، البيوع الآجلة. فيقول البائع بعتك هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة، لكن أنا اشترط عليك ماذا؟ رهنا. هذا نوع من التوثيق. توثيق آخر، اشترط عليك أن تحضر كفيلا غارما، تحضر كفيل، تحضر ضامنا عنك، وهكذا. هذا اشتراط لتوثيق البيع. هذه الثلاثة منبثقة من أي قسم؟ من القسم الثاني، ما فيه منفعة للبائع أو منفعة للمشتري. طيب، قال رحمه الله: كالرهن. يتحدث عن أي الأقسام؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، الأول أغفله. طيب، الرهن الآن عندنا ثلاثة أقسام تحت القسم الثاني. طيب، هذا الرهن ما فيه توثيق للبيع، أحسنت. وتأجيل الثمن هذا صفة في الثمن، وفيه منفعة لمن؟ والله الأصل أنها للمشتري. المشتري يقول أنا ما أبغى أدفع لك الثمن الآن، أبغى أدفع لك الثمن مؤجلا. لكن أحيانا يكون في نفع للبائع، وهذا نادر، قليل هذا جدا. مثل أن تكون أن نكون في وقت فتنة، أو يقتل قطاع الطرق والسراق، فيقول المشتري: شوف، أنا ببيع منك السيارة، بس أشترط عليك أن الثمن تؤجله، تعطيني الشهر القادم ولا تعطيني الآن. ومنه أن يشترط، لكن هذا لا نريد أن ندخل فيه الآن لمسألة السفاتج، وهو أن يشترط أن يكون السداد في مكان آخر، هذا يدخل في القرض، هو نوع من الشروط التي منع بها جمهور العلماء السفاتج. السفاتج جمع سفتجة، ومفادها أن أقرضك مالا وأشترط عليك أن يكون السداد في بلد آخر. احنا في بلد مثلا لا يصلح فيه الآن تسليم الأموال، كثرة قطاع طرق وسراق ومؤذون، فأقول أنا أسلفك 100,000، أنا سلفتك 100,000 تخلصا منها، أو سلفتك 100,000 على وجه الإحسان والرفق والإرفاق، ثم قلت تسددها لي في العراق، في اليمن، في الشام، في مصر، وهكذا. وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. طيب، وكون العبد كاتبا، هذه إيش؟ أحسنتم، صفة في المبيع. فيشترط أن يكون العبد كاتبا، فإن بان غير كاتب فإن المشتري إيش؟ يخير له الخيار، إما أن يأخذ الفرق، يأتي أهل الخبرة ويقدرون، يقول وهو كاتب بكذا وهو غير كاتب بكذا، ثم تأخذ الفرق. ها؟ على الشرط، هو إذا كان عرف الناس كاتبا، يعني كاتبا وقارئا، فنعم. الشرط أنه كاتبا، قد يكون كاتبا غير قارئ أو قارئا غير كاتب، يرجع إلى معنى هذا الشرط عند أهل الخبرة. أو خصيا، كون العبد خصي. وما معنى خصي؟ نعم، أنه موجود، وهذا كانوا يستحبونه ليأمن السيد على محارمه. أو مسلما، إذا اشترط أن يكون مسلما فبان كافرا، فللمشتري أن يرده أو أن يأخذ الفرق بينهما. طيب، والأمة بكرا، يعني وكون الأمة بكرا، هذا أيضا، هذا الشرط معتبر، وهو من أي الأنواع الثلاثة تحت القسم الثاني؟ صفة في المبيع. نعم، إذن هذه كلها في صفة المبيع. إذن الرهن هذا توثيق، تأجيل الثمن هذا صفة في الثمن، وبقية الأوصاف التي ذكرها الحجاوي هي عبارة عن صفة في المبيع. صفة في المبيع. هنا مسائل مهمة يا إخوة. أولا، إذا اشترط التأجيل فلا بد أن يعلم ذلك، لا بد أن يعلم المتعاقدان الأجل. عند الحنابلة إن لم يذكر الأجل بطل الشرط. قال أنا أبيعك هذا الخروف ب1,000، قال بس بشرط إني أسددك المبلغ بعدين، أطلق بعدين. بعدين متى؟ بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 3 أيام. عند الحنابلة هذا البيع لا يصح، لأن هذا الشرط باطل. عند الحنابلة هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، ونهى عن الغرر، هذا غرر. لأن البائع قد يقول: والله أنا ظننت أنه إلى نهاية الشهر. قال المشتري: لا، أنا ما حددت، أنا قصدي بعد 50 سنة، ما حددت لك متى أسددك المبلغ. فيحصل النزاع بين المسلمين، ولهذا لا بد من ذكر ذلك. طيب، عندنا مسائل الآن. لو اشترط الأدنى فبان أعلى، فما رأيكم؟ قال أنا أريد عبدا كافرا فبان مسلما. قال أنا أريد عبد كافر حتى ما ينشغل وقت الصلاة، يكون كل وقته في خدمتي، أنا وقت الصلاة سأذهب إلى أصلي إلى المسجد، وهذا العبد الكافر يبقى في الدكان حتى يبيع ويشتري لمن أراد. فبان مسلما، فهل له الخيار؟ طيب جميل، هذا القول الأول أن له الخيار لأن له مصلحة في هذا الشرط ولعموم المسلمون عند شروطهم. أما عند الإمام أحمد فلا خيار له، يقول لأننا لا يمكن أن نجعل صفة الإسلام صفة نقص في المبيع، لأننا لو الآن قلنا هذا عبد مسلم وهذا عبد كافر لكان العبد المسلم أغلى ثمنا من العبد الكافر، فكيف حينئذ تجعلون للمشتري الخيار؟ والذي يظهر الله أعلم أنه إن كان هناك مصلحة ظاهرة من اشتراط الكفر في ذلك العبد فله ذلك، مثل أن يقول أنا اشترطته كافرا لأدخله في الإسلام وأكسب أجره ويكون عتقي من النار. أنا هكذا سمعت حديث أنه إذا أسلم على يدي فسيكون فكاكي من النار، أو أنا إذا اعتقته بعد ذلك مسلما سيكون فكاكي من النار، فأردته كافرا لأكسب الأمرين، أولا يسلم على يدي فيقول لي أجر أكثر من حمر النعم، والأمر الثاني أني أريد أن يكون فكاكي من النار. أنتم فوتتم علي أحد المقصدين فأنا أرد العبد. فاليوم أحمد قال ليس له خيار، والأقرب أن له خيارا لأن له مصلحة. هنا مسألة لطيفة ذكرها ابن مفلح، مسألة يعني طريفة ولطيفة. لو اشترط أن يكون ذلك العبد أحمقا فبان ذكيا، ما رأيكم؟ هل له الخيار ولا ما له الخيار؟ هو قال أنا أريده غبيا، أريده أحمق، فأتى له بعبد من أذكى الخلق. يقول أحمد ربك يا أخي هذا ذكي، إن وكلته في بيع ربح وإن وكلته في شراء اشترى لك بأرخص الأثمان. قال لا، أنا أريد كذلك، أنا لي مقصد، لو كان ذكيا هذا لأخذ تجارتي وحل محلي وفعل وفعل وتعاقد مع غيري، لكن أنا أريده مغطى أحمق حتى يبقى تحت سلطتي وإمرتي. فهذا محل نزاع أيضا بين العلماء، فمن أهل العلم من قال لا خيار له كما قلنا سابقا في المسلم، والأقرب الله أعلم أنه إن كان له مقصد صحيح ومصلحة ظاهرة بينة من ذلك فنعم. هذا يذكرنا يا إخوة بما اشترطه المالكية في القاضي. اشترط المالكية ألا يكون القاضي صاحب فراسة ومفرطا في الذكاء، بخلاف أن جمهور الفقهاء قالوا من آداب القاضي أن يكون ذكيا فطنا حتى يكتشف الجرائم ويكتشف الصادق من الكاذب، إلا المالكية قالوا لا، قالوا لأنه إن كان مفرطا في الفراسة ومفرطا في الذكاء لتهيبه المدعون، يأتي المدعي وهو يخشى من فراسته فيتلعثم عند ذكر الدعوة ولا يحسن ذكر دعواه لقوة ذكاء وفرط فراسة ذلك القاضي. لكن لا شك أن الأقرب في القضاء أن يكون ذكيا فطنا صاحب فراسة، لأنه لن يضر بفراسته أحدا بل سينفعك إن كنت صاحب حق. طيب بقي معنا قضية الأمة، اشتراط أن تكون الأمة بكرا، فهذا عكس، قال أنا أريدها ثيبا فبانت بكرا على ما تقدم، فنقول إن كان له مقصد صحيح من ذلك فنعم، إن كان له مقصد صحيح فنعم، فإذا بانت بكرا فله أن يردها على الصحيح أو له الخيار إما بردها أو طبعا هنا ما يستطيع يأخذ الفرق لأن البكر أغلى من الثيب، لكن ليس له إلا خيار واحد، هو إما أن يرد وإما أن لا يرد فقط، لأنه لا نقول يأخذ الفرق لأن الفرق ليس في صالح، هو سيدفع لأن البكر أغلى من الثيب. الفقهاء المتقدمون ذكروا أمثلة كثيرة في هذا الباب، قالوا مثلا كأن يكون الطير مصوتا يعني له صوت حسن، قالوا هذا مقصد صحيح، فاشترى الببغاء على أنه يتكلم فبان أعجم لا يتكلم لا ينطق بكلمة، هل له أن يرده؟ نعم له أن يرده. اشترى ذلك الطائر بناء على أنه يغرد، قال أنا أنس بتغريده وبصوته الجميل. وهنا خلاف بين العلماء، لو اشترى الديك ليوقظه لصلاة الفجر، قال أنا اشتريت الديك ليوقظني صلاة الفجر فنام، ما أوقظ ما أيقظني صلاة الفجر أنا أوقظه، فهل له أن يرده أم لا؟ من العلماء من قال هي صفة مقصودة يمكن أن تتحصل وذلك بتدريبه، فحينئذ تكون صفة مقصودة فله الرد أو له الخيار. ومن أهل العلم من منع هذه لأنها قد لا تتم على الوجه الذي يريد ذلك المشتري، أما كون الطائر مصوتا فهذه ظاهرة بينة، لأنه اشتراه لأجل تغريده ما الفائدة، فإذا اشتراه لأجل صوته فلم يكن مصوتا فله الخيار. طيب اشترى دجاجة على أنها تبيض، قال هذه الدجاجة ما شاء الله دائما تبيض معي، وفيها يعني إن شاء الله أن فيها البركة دائما تبيض ودجاجها يأتي سليما عادة، فاشتراها على هذا ودفع فيها أغلى الأثمان لأجل هذا، فكان آخر بيضة ما وضعتها عند صاحبها، فهل له أن يرد؟ ذكر العلماء له أن يرد. طيب إذا اشترط أن يكون الطائر يأتي من مسافة معينة معروفة، وهذا يحصل في الحمام، اشترى حماما وقال هذا الحمام يمكن أن يذهب بمسافة 10 كيلو ويعود إليك، فجربه ذهب ولم يعد، فهنا يمكن أن يخاصم ذلك البائع. الخلاصة أن الفقهاء ذكروا أمثلة كثيرة كلها تصب في مسألة اشتراط صفة في المبيع. ما الحكم إذا أخل بالشرط؟ تقدم قلنا إذا تعذر رد السلعة المبيعة، هذا القسم الأول، إذا تعذر رد السلعة المبيعة فليس له إلا الأرش، ليس له إلا الفرق بين الثمنين. نعم، إذا تعذر رد السلعة المبيعة، يعني أنا اشتريت منه مثلا هذه الدابة على أنها، اشتريت منه هذا الخروف مثلا على أنه خروف مثلا سمين، أريد أن أجعله أضحية مثلا، فبان غير سمين وتعذر رده لأني ذبحته، تعذر الرد، فماذا على البائع؟ دفع الأرش. يقول أنت اشترطت أن يكون مثلا بوزن 15 كيلو طلع وزنه 13 كيلو، تدفع الفرق. القسم الثاني إذا أمكن الرد ولم يتعذر، فنقول إذا فقد الشرط في حقك فلك الخيار، إما أن ترد وتأخذ الثمن، وإما أن تأخذ الأرش. كيف نقدر الأرش؟ نقدر السلعة معيبة ونقدر السلعة صحيحة، فتأخذ أنت الفرق بين القيمتين. قال رحمه الله: ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. هذا أي قسم الآن؟ الثالث من أقسام الشروط الصحيحة. إذن الشرط الأول ما كان من مقتضى العقد أو البيع، اثنين ما كان في منفعة للبائع أو للمشتري، وهذا الاثنين القسم الثاني ذكرنا تحته 3 صور: أن يكون صفة في المبيع، أن يكون صفة في الثمن، أن يكون توثيقا للبيع. 3 أن يشترط نفعا معلوما في السلعة، أن يشترط نفعا معلوما في السلعة أو نفعا من البائع في السلعة. هذان الأمران، والمؤلف سيأتي بهذين الأمرين. يعني الثالث تحته كم قسم؟ تحته قسمان: إما أن يشترط نفعا معلوما في السلعة أو نفعا من البائع في السلعة. طيب، قال: ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذا من أي القسمين؟ من الأول، يعني أن يشترط نفعا معلوما في السلعة. بعتك البيت، قلت لك يا أخي جاءني نقل إلى الرياض وأنا بعتك المنزل من الآن، لكن بقي يعني أنا أشترط عليك شهرا كاملا تبقيني في المنزل، لأن النقل سيكون بعد شهر، فأنا بعتك البيت 500,000، أنت أتيتني وأنا بعت، لكن عندي شرط تبقيني في المنزل لمدة شهر. هذا يسمى اشترط نفعا في المبيع، اشترط نفعا معلوما في المبيع. بعتك الدابة وقلت لك اشترط أن تبقيها عندي 3 أيام، أو اشترط عليك أن أركبها حتى نصل إلى المكان الذي سنصل إليه من سفرنا، وهذا فعله من؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، أو فعله جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. جمل جابر كان جملا قد أعيا وتعب وهرم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مؤخرة الجيش، وهذا من تواضعه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، مع أنه الملك والقائد والنبي والرسول وخير الخلق، ومع ذلك يكون في مؤخرة الجيش، حتى إذا رأى أحدا قد تعطلت به دابته يعينه، رأى أحدا قد ضاع وتاه أعانه، وهكذا. فبينما هو يمشي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وإذ به يرى جابرا على ذلك الجمل وهو يعالج ذلك الجمل، والجمل لا يمشي إلا مشيا بطيئا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يؤانس جابرا، قال: أتزوجت؟ قال: نعم. هذه مؤانسة الآن في السفر في الطريق. قال: بكرا أم ثيب؟ أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قد مات وخلف لي أخوات، فأنا لا أريد يا شيخ حتى بس لا يبرد ولا ينتفع به، جزاك الله خير أكرمك البيان، وأنا أريد أن أتزوج ثيبا حتى يعني تخدم أخواتي، وهذا من حسن عشرته لأخواته لأنه قد أوصاه أبوه بأخواته خيرا. وبدأ الحديث معه، ثم قال يا جابر بعني هذا الجمل. قال لا لا أبيعك. قال الشراح لم يبيعه جابر لا أنه يظن بالجمل يبخل بالجمل، لا، لكن لا يرى الجمل أهلا أن يباع، يعني هذا الجمل يباع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد به؟ نعم. ثم أصر عليه، خاصة بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل بيده وقيل بعصا فضرب الجمل من خلفه فأسرع حتى كاد أن يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناقة الآن متأخرة ثم تقدمت، ثم كاد أن يسبقها. فجابر لم يبيعه في أول الأمر ثم باعه، واتفقوا على البيع. فقال جابر إني أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط حملانه إلى المدينة، أن أشترط عليك أن الجمل يحملني المدينة، لأنه صار لك الآن الجمل صار لك، فأنا أشترط ظهره إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. ثم لما وصل إلى المدينة ودخل جابر المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل المسجد وصلى ركعتي القدوم من السفر، ذهب جابر إلى بلال لينقده الثمن فأعطاه الثمن ثم خرج. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا، أرسل إليه قال أتراني ما كستك؟ يعني هل تظن أني قد ظلمتك في هذه البيعة؟ خذ جملك وخذ دراهمك. فأخذ دراهمه وأخذ جمله. قال العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيعة أراد أن يعطي جابرا نقدا، لكن لم يرد أن يؤثر على نفسية جابر أنه محتاج وأنه فقير وأن جمله يعني كذا، فأراد أن يعطيه بطريق لا يشعره فيه بأنه محتاج إلى أحد، فاشترى منه الجمل بقصد أنه يعني يبيع يرده بعد ذلك له، فرد له الجمل وأعطاه تلك الدراهم. أخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة ستأتي منها في القبض فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحكام التي تهمنا اليوم وهي مسألة اشتراط نفع معلوم في السلعة، فإن جابر رضي الله عنه قد ملك البعير النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشترط عليه أن يحمله ذلك البعير إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الشرط. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أحد غير جابر؟ يعني في قضية بيع الجمل على آخر، فعل ذلك مع عبد الله بن عمر، مع عمر. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه راكبا جمل أبيه، جمل عبد الله، كان عبد الله بن عمر راكبا جمل عمر، بعير عمر. وكان في الطريق عمر دائما يقول لعبد الله انتبه للجمل، افعل كذا لا تفعل كذا. وعبد الله بن عمر الآن شاب في ريعان شبابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على عبد الله من كثرة ما يأمره عمر بكذا وكذا لأجل الجمل، فقال يا عمر بعني الجمل. قال هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعني الجمل. قال بكذا وكذا. قال هو لك يا عبد الله بن عمر. فأعطى عبد الله بن عمر حتى يقطع وصاية أبيه على الجمل. وذكر العلماء من هذا الحديث قضية أنه يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه ولا ما يجوز؟ الآن الجمل ما قبض، هل قبض النبي صلى الله عليه وسلم الجمل؟ ما قبضه، ما زال عليه عبد الله بن عمر، ما قبضه ولا حازه، فكيف تصرف فيه؟ أين الحديث الآخر من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ نقول هنا لم يبيعه وإنما وهبه، ويصح في هذا ما لا يصح في البيع، بخلاف هذا الحديث. فالحديث إنما هو فيما إذا اشتريت شيئا لا تبيعه حتى تقبضه، أما إذا أردت أن تعتق عبدا ولو لم تقبضه، أو أردت أن تهب ذلك تلك السلعة لأحد هبة أو صدقة وما شابه ذلك، فلا يشترط القبض لأنه يتوسع فيها ما لا يتوسع في البيع. تقصد حق له الحديث عن أنه استسلف ولا غير حديث الاستسلاف؟ أيوة حق الشهادة ثم أعطاه. أحسنت. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أردنا حصر شرائه بالثمن العاجل والآجل يعني هذه كثيرة، يعني صور شرائه من الصحابة ومن اليهود ومن المنافقين، هذه يعني لها صور كثيرة جدا. إذن هذا الشرط جائز بدلالة حديث ماذا؟ جابر. تفضل شيخ. مثل أحسنت. نعم، إذا باع أمة واشترط أن يطأها هذا مستثنى هذا الشرط لأنه يفضي إلى محرم. أحسنت. نعم. أحسنت. طبعا الشرط باطل، الشرط باطل. نعم، وهذا سيأتي معنا في الشروط الفاسدة بإذن الله. أحسنتم، هذا تذكير طيب. إذن الآن إذا اشترط على إذا اشترط البائع سكن الدار شهرا فلا بأس، لأن هذا نفع في نعم في السلعة. والثاني إيش قلنا؟ نفع من البائع. نعم، قال سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط اللي الثاني هذا، أو يشترط أو يشرط على نعم على اللفظين، أو شرط برضو اللفظ الثالث، أو شرط المشتري أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب. هنا النفع في المبيع ولا من البائع؟ من البائع. هذا هو القسم الثاني من القسم الثالث، واضح يا جماعة؟ أو الصورة الثانية من القسم الثالث. صار عندنا القسم الأول واضح، القسم الثاني في ثلاث صور، القسم الثالث في صورتان. الصورة الأولى أن يكون شرط في نفع في ماذا؟ نعم، أن يكون نفعا معلوما في المبيع، كأن أشترط أن أبقى في هذه الشقة شهرا، بعتك البيت بس أبغى أبقى فيه شهرا جائز، بعتك الجمل بس أبغى أستمر أركب هذا الجمل حتى أصل إلى المدينة، أو بعتك السيارة بس أشترط تبقيها عندي ثلاثة أيام لأن عندي مشاوير ودي أنتهي منها في هذه الثلاثة الأيام ثم أسلمك السيارة. هذا كله جائز عند الحنابلة وعند جمهور العلماء خلافا للشافعية. فجملة من الشافعية منعوا ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وإيش وشرط، نهى عن بيع وشرط. إذن الجماهير أجازوا والشافعية منعوا. ما دليلكم يا شافعية؟ احنا قلنا أضيق الناس بعد الظاهرية من الشافعية، وهذا دليل من أدلتنا على أنهم قد ضيقوا في الشروط رحمهم الله. فقالوا إذن إذا بعت واشترطت حملانه إلى المدينة، أو بعت واشترطت أن يحزم لك الحطب أو أن يكسر لك الحطب إلى آخره، فهذا بيع وشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع وشرط فلا يجوز. الجواب أن هذا الحديث ضعيف، بل قال الإمام أحمد هو حديث منكر، لا يثبت هذا، نهى عن بيع وشرط لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصير يعني أنت لم توافقوا على ذلك الشرط، وإنما أعملت ملكك، أنت ملكت هذا البيت فأجرته منه فلا حرج، لا إشكال، لا إشكال. طيب، أما قوله أن يشرط أو أن يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، فهذا في الواقع ماذا؟ هذا هو الشق الثاني من القسم الثالث، وهو أن يشترط نفعا من لا من البائع، أن يشترط نفعا من البائع. كأن أقول لك أشترط عليك أنك توصل لي الأغراض إلى المنزل، رحت البقالة اشترط بألف ريال، قلت للمسؤول في البقالة أشترط عليك تودي لي الأغراض إلى بيتي، هذا الآن اشترط نفع من البائع، فهذا ما حكمه؟ الجواز عند الجماهير، ومنعه من؟ نعم الشافعية. قال حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، أن يشترط خياطة الثوب أو تفصيله، ما الفرق بين الخياطة والتفصيل؟ أيوه، هو مقطوع فما بقي إلا أن يخيطه، أما التفصيل أن يشترط تقطيعه، يعني أقول لك مثلا أشتري منك هذا الثوب الخام وأشترط عليك أن تقطعه مترا مترا حتى أبيعه، أنا أبيع بالفراقي وأنت تبيع بالجملة، فأشتري منك هذا الثوب المجمل أو الخام بمئة ريال بشرط تقطعه لي متر متر، فهذا لا إشكال فيه. طيب، هذا النوع الثالث يا إخوة إذا جمع شرطين فما رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، إذا جمع شرطين من النوع الثالث، يعني قال اشترط منك الثوب بشرطين، واحد تقطعه لي اثنين تخيطه لي، أو قال اشتريت منك هذا الحطب بشرطين، واحد تكسره لي، اثنين تحمله لي، ما رأيكم؟ أو اشترط منك حملان البعير أو حملان الناقة وأن تحلبها لي، اشترط أكثر من شرط. نقرأ ما قاله الحجاوي، قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما هو بس الشروط باطلة، حتى البيع يبطل عندهم، هذا نبغى نركز فيه لأهميته يا إخوان. طيب إذن الآن لو جمع بين شرطين من أي الأقسام؟ أحسنت، من القسم الثالث. القسم الأول هذا مجمع عليه ولو بلغت 100 شرط، وهي لن تبلغ، لكن لو بلغت من باب يعني المبالغة، قلت لك بعتك هذا الجهاز، قلت أنا أشتريه منك بشرط أن تسلمه لي، قلت وأنا أشترط أن تعطيني النقد الآن، أشترط أن تعطيني الثمن، قلت أنت وأنا أشترط أن أتصرف فيه وأن أبيعه إن شئت، وأن أبيعه إن شئت، وأن أبيعه إن شئت، وأن أفعل وأن أفعل، فما حكم هذا؟ هذا من مقتضى العقد، لو جمعت شرطين 13 من مقتضى العقد، هل ثم إشكال؟ ما في إشكال. طيب لو اشترط أكثر من شرط ولكنها من القسم الثاني اللي هو نفع للبائع أو نفع للمشتري، مثل ماذا؟ مثل الصفة في المبيع، قلت أنا أريد أن تكون الدابة هملاجة وحلوبا ووزنها لا ينقص عن 20 كيلا وكذا وكذا، أشترط أن يكون هذا الطير مصوتا وجميلا وفيه لون أحمر وأبيض وأصفر، واشترط مجموعة شروط في المبيع، هل لك ذلك؟ نعم لك ذلك ولا إشكال. طيب إيش أيضا القسم الثاني؟ قلنا صفة في المبيع أو ماذا؟ صفة في الثمن، اشترط أن يكون الثمن ريالات وأن يكون معجلا وأن تكون الريالات جديدة ليست قديمة، هل لك ذلك؟ نعم كلها جائزة، أكثر من شرط في القسم الثاني لا بأس. الصورة الثالثة من القسم الثاني ما كان في توثيق البيع، قلت أنا اشترط عليك شرطين، رهن وكفيل غارم وكفيل حضوري وأن تأتي بثلاثة شهود يشهدون عليك إلى آخره، هذا كله توثيق للبيع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن ما الذي عناه المؤلف بقوله وإن جمع بين شرطين بطل البيع؟ من أي الأقسام الثلاثة؟ من الثالث، وهو نفع معلوم في السلعة أو نفع معلوم من البائع. فلو اشترط الحملان وأن ينتفع بلبن الناقة، نقول لها جمعت بين شرطين، هذان الشرطان المجتمعان كل واحد منهما لو انفرد صح ولصح معه البيع، أما وقد اجتمع فالبيع باطل. ستأتي الحجج إن شاء الله، أبشر. النوع الآخر من القسم الثالث، قلنا نوعين، النوع الثالث نفع من البائع، سنت قلت أنا اشترط عليك تحمل البضاعة وتوصلها إلى بيتي وترتبها في بيتي في المخزن عندي في البيت، وما يحتاج يدخل الثلاجة تحطه في الثلاجة، اشترط منك هذا الخروف بشرط أن تقطعه أوصالا وتزيل الشحم عن اللحم وتجعله في باغات معينة إلى آخره، هذه كلها عند إذا اجتمع شرطان فأكثر عند الحنابلة فالبيع باطل. ما دليلكم يا حنابلة على هذا؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ونهى عن شرطين في بيع، وعن بيع ما لا يملك. عندنا ثلاثة الآن، حديث فيه 3 فقرات، نهى عن بيع وسلف، أبيعك بشرط أنك تسلفني، طيب ونهى عن شرطين في بيع، ونهى عن بيع ما لا يملك، ما الذي يعنينا من هذا الحديث؟ ونهى عن شرطين في بيع. فقال الإمام أحمد هذا نص أن الشرطين فأكثر في البيع الواحد لا يصح. طيب لماذا لم تدخل القسم الأول والثاني؟ قال أما القسم الأول فهذا محل إجماع، وأما القسم الثاني فهذا ليس شرطا خارجا عن نعم عن البيع، هو قريب من مقتضى البيع، هو ليس فعلا من مقتضى البيع لكن قريب، فهو صفة في المبيع أو صفة في الثمن أو توثيق للبيع، ما خرجنا عن البيع. لكن إذا اشترطت شرطا نفعا معلوما في السلعة أو نفعا معلوما من البائع فهذا لا يحل أن تجمع بين شرطين. القول الثاني في المسألة وهي رواية عند أحمد، واختار شيخ الإسلام وابن القيم وشيخ ابن العثيمين وشيخ ابن باز، وهو الراجح جواز أن تجمع أكثر من شرطين في البيع حتى من القسم الثالث لعموم حديث المسلمون عند شروطهم. وإنما الإشكال في توجيه الحديث لمن قال بصحته، الأكثر على تصحيح الحديث، نهى عن بيع عن شرطين في بيع، كيف نحمل الحديث؟ ابن القيم أكثر من رأيت توجيها لهذا الحديث في الزاد وفي الإعلام، ويرى أن هذا الحديث ينصرف إلى ماذا؟ إلى العينة، وقال يعضده حديث نهى عن بيعتين في بيعة، فنهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن شرطين في بيع هو شيء واحد ويقصد به العينة. أما أن تكون هذه الشروط المجتمعة لا توصلنا إلى محرم فما المانع منها؟ ما المانع أن أقول اشتريت منك الحطب بشرط أن تكسره وأن تحمله لي إلى البيت؟ ما الذي ضر؟ ما المخالفة الشرعية التي حصلت حينئذ؟ لا، لم تحصل مخالفة، هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والعلماء أجابوا عن هذا الحديث أيضا بأجوبة أخرى، لكن أولاها ما ذكر ابن القيم من أن هذا النهي إنما ينصرف إلى العينة التي هي شرطان في بيع واحد. فالعينة مفادها أنا أقول بعتك هذه السيارة بثمن مؤجل بشرط أن تبيعها مني. قالوا أيضا إن القياس يقتضي ذلك، يقتضي صحة شرطين في بيع، لأننا قد صححنا الشرطين في من مقتضى البيع، وصححنا الشرطين من القسم الثاني، فلما لا نصحح الشرطين من القسم الثالث؟ ما المانع؟ كلها أقسام من الشروط الصحيحة. وقالوا أيضا إن الشارع يسمي العقد شرطا والشرط عقدا، فنهى عن بيعتين في بيع يعني عن شرطين في بيع، ونهى عن شرطين في بيع يعني عن بيعتين في بيع، فهما متضافران. فعلى هذا الصواب والله أعلم أن اشتراط أكثر من شرطين، اشتراط شرطين فأكثر من القسم الثالث لا بأس به ولا حرج في ذلك. فإن قال قائل أليس هذا يفضي إلى بيع وإجارة؟ فإذا قلت لك اشتريت منك الدابة واشترطت حملانها إلى المدينة، واشترطت أيضا مثلا أن أحلب تلك الدابة، هذا يفضي إلى كأني بعت بشرط الإجارة، هذا فيه إشكال. فنقول حينئذ لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك عندما اشترط ذلك جابر منه. وأما قضية اجتماع البيع والإجارة فسيأتي معنا، إذا اجتمع على عوض واحد دون أن يشترط أحدهما في الآخر فهذا لا إشكال فيه. فإن اشترط أحدهما في الآخر فهذه صورة ممنوعة، لكن ليست من قبيل الشرطين في البيع كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونأخذ إن شاء الله الشروط الفاسدة في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم السداد والعون والتوفيق، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.